قال الإمام مسلم رحمه الله: كتاب الأضاحي. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زعير قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة عن الأسود بن خيث قال حدثني جندب بن سفيان قال شهدت الأضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يعد أن صلى وفرغ من صلاته سلم فإذا هو يرى لحم أضاحية قد ذبحت قبل أن يفرغ من صلاته فقال: من كان ذبح أضحيته قبل أن يصلي أو نصلي فليذبح مكانها أخرى، ومن كان لم يذبح فليذبح بسم الله. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ساق السند إلى الأسود بن قيس عن جندب بن عبد الله بن سفيان قال: شهدت الأضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قضى صلاته بالناس نظر إلى غنم قد ذبحت فقال: من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاة مكانها، ومن لم يكن ذبح فليذبح على اسم الله. قال: حدثناهم قتيبة بن سعيد حدثنا إسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر عن ابن عيينة كلاهما عن الأسود بن قيس بهذا الإسناد، وقال: على اسم الله كحديث أبي الأحوص. قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ ساق السند إلى جندب بن البجلي قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوم أضحى ثم خطب فقال: من كان ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها، ومن لم يكن ذبح فليذبح بسم الله. قال: حدثنا محمد بن المثنى ساق القاضي وابن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة بهذا الإسناد مثله. قال: حدثنا يحيى بن يحيى ساق السند إلى عامر عن البراء قال: ضحى خالي أبو بردة قبل الصلاة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلك شاة لحم. فقال: يا رسول الله، إن عندي جذعة من المعز. قال: ضحي بها ولا تصلح لغيرك. ثم قال: من ضحى قبل الصلاة فإنما ذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نطقه وأصاب سنة المسلمين. هذا باب جديد، وحكم يهم كل مسلم. وهذا الباب يتعلق بالأضاحي، والأضاحي جمع أضحية، تقول أضحية أو تقول إضحية أو تقول ضحية أو تقول أضحى، أربع أسماء: أضحية، إضحية، أضحية بالضم، يضحي بالبت. تقول ضحية، تقول أضحى، سميت بالوقت الذي تفعل فيه. والوقت الذي تفعل فيه يوم العيد ضحوة بعد طلوع الشمس، إذا ارتفعت الشمس عيد رمح. وخرج الإمام يوم عيد الأضحى وصلى بالناس وخطب، وسن للإمام أن يأتي بأضحية إلى المسجد ليضحي والناس يرونه، فيعود الناس إلى دورهم ويضحون بعد تضحية الإمام. ومن المعلوم أن المصطفى صلوات الله وسلامه عليه كان يصلي صلاة الضحى، كان يصلي صلاة العيد في مسجد المصلى عند حجار الزيت، ومسجد المصلى مسجد الغمامة، والموضع يسمى حجار الزيت. هذه المنطقة كلها دخل في المسجد النبوي اليوم، وبعضها بقي فيه موضع صلاة النبي عليه الصلاة والسلام العيدين الأضحى وغيره وصلاة صلاة الاستسقاء، كان إذا استسقى خرج إلى مسجد المصلى. والعلماء حفروا مواضع صلاته أين كان يصلي، صلى عند إجار الزيت، صلى عند دار كثير من الصلب، صلى في موضع كذا وموضع كذا وموضع كذا. وهي المواضع التي تسمى اليوم بمسجد الغمامة ومسجد أبي بكر ومسجد علي ومسجد عمر ومسجد بلال ومسجد عثمان. هذه مواضع كان النبي يصلي عندها صلاة العيد، صلاة الأضحى، صلاة الفطر، عيد الفطر، صلاة الاستسقاء صلى الله عليه وسلم. وكان يخرج ومعه أضحيته، كان يضحي بكبشين أقرنين أملحين ويأتي بهما إلى قرب المصلى. والذين يعرفون المدينة سابقا أذكرهم الموضع يذكر العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي بضحية عند هذا الموضع. القدامى يعلمون جريبة بن نامي ابن نامي، جريبة بن نامي بجوار مطحنة السيد محمود أحمد الفيضاني. كان النبي يأتي بكبشين ويصلي عند مسجد المصلى، وكان يخرج من طريق ويعود من طريق آخر، يخرج من طريق سوق المدينة باب المصري، سوق القناشة، ويذهب إلى مسجد المصلى ويصلي صلاة العيد، ويرجع من طريق آخر فيمر على موضع ذبح الأضحية ويذبح، وبعد ذلك يأخذ الطريق الخلفي، والطريق موجود إلى اليوم إلى درب الجنائز، ويعود النبي عليه الصلاة والسلام إلى داره ومسجده صلوات الله وسلامه عليه. هذه سنن ينبغي أن تحيا، ينبغي أن تظهر، لا سيما في البلاد التي يوجد بها نصارى ويهود وغيرهم. نخرج من طريق نعود من طريق آخر ليعلموا أن هذا يوم زينتنا وأن هذا يوم عيدنا أهل الإسلام. الله جل وعلا جعل لنا عيدين اثنين لا ثالث لهما، عيد الأضحى وعيد الفطر. فلقد قدم النبي صلى الله عليه وسلم طيبة ووجد لأهل المدينة يومها أعياد، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله قد استبدلكم بعيد الفطر والأضحى. نحن أهل الإسلام ما عندنا إلا هذا، عيد النيروز مجوسية، عيد المسيح نصرانية، عيد الشجرة، عيد الأم، عيد الأب، عيد وعيد وعيد وعيد، اتبعنا سنن من قبلنا. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لتتبعن سنن يعني طرق من قبلكم عدوى القدة بالقدة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. يعني إن هذه الأمة تقلد اليهود والنصارى في جميع أعمالها. هذا معنى لتتبعن سنن من قبلكم، هذا ذنب وليس بمدح. المسلم له قيامه، المسلم له مقامه، المسلم يقتدى به ولا يقتدي بغيره، لأن جميع الطوائف والملل والنحل على أمر باطل، وأنت مسلم على الدين القويم الذي قضاه الله تعالى لهذه الأمة. ولكن ويا للأسف اتبعنا وقلدنا حتى زالت سننا وماعت شخصياتنا، شخصياتنا ماعت. المسلم يريد أن يعتز بأن يقلد يهودي ونصراني ومجوسي وديني وهندوسي وحدث ولا حرج في كل شيء، مع أن المسلم له رسالة الله حمله أمانة أن يدعو الخلق إلى هذا الدين القويم الذي خلقه الله جل وعلا للبشرية جمعاء. لا أطيل الكلام. كان رسولنا صلى الله وسلامه عليه يضحي بكفين أملحين أقرنين ويذهب بهما إلى موضع المصلى. فالأضحية سنة مؤكدة سنها لنا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وقد اختلف العلماء فيما إذا كان المرء موسرا يعني قادرا أتجب عليه الأضحية أم لا، وهذا ما سيأتي السلام عليه قريبا إن شاء الله. وإنما أريد أن أنبه هاهنا بأن الشاة الخروف البقرة البعير الذي نذبحه يوم عيد الأضحى هذا أمر مسنون، لأنه لنا صاحب هذا الخبر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ونحن عندما نهتم بسنة نبينا عليه الصلاة والسلام ونذبح يوم العيد العاشر من شهر الحجة أو الحادي عشر الثاني عشر الثالث عشر أربع أيام عند جماهير أهل العلم، اليوم العاشر الحادي عشر الثاني عشر الثالث عشر، نقتدي بأبي الأنبياء إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. أما أو أمر بأن يذبح ولده إسماعيل ولده وحيده قبل أن يولد له إسحاق، ولده إسماعيل شاب يفع تزوج، أتى إبراهيم إلى مكة بنى البيت الكعبة انتهى من المسائر وأقام المناسك، وبعد ذلك أمره الله تعالى أن يذبح الولد إسماعيل ذبح الستين، وأتى بهذا الولد وهو رضيع صغير مع أمه هاجر زوج جارية إبراهيم. هاجر قبطية أهداها المقوقس فرعون مصر، أهداها لسارة، سارة زوج إبراهيم، زوجة إبراهيم سارة لا يولد لها ولد، أخذت الجارية هاجر نحلتها إبراهيم، تسرى بها إبراهيم، ولدت له إسماعيل، غارت سارة، كيف يكون لها ولد وأنا ليس لي ولد؟ ووقع بينها وبين هاجر ما يقع عادة بين النساء، فأمر الله تعالى إبراهيم أن يحمل ولده وذرية هاجر من بلاد الشام ويأتي بهما إلى جبال فاران، جبال فاران مكة، ركب وأتى إلى مكة وليس بها أمين وليس بها أحد، جبال كما رأيت أو ترى تحيط بالوادي، وهناك شجرة دوحة. أتى إبراهيم بالمرأة والغلام ووضعهما تحت الدوحة وولى الأدبار انصرف في بني عوف، تبعته الأمة المرأة المباركة، يا إبراهيم تنادي يا من تدعنا؟ إبراهيم مأمور ما كلمه الله، أمره أن يأتي بهما عاد ولد مع ولد رضيع صغير ترك لهما جيران من تمر وثقافهما وعاد الى بلاد الشام. هذا موقف حرب، هذا موقف شديد ليس بالسهل، ولكن ابراهيم نال بهذا الموقف وغيره من المواقف الخذله فصار خليل الله لانه ثمر امر الله. الخذله لا تنال بالهوى بالمعاصي بالبعد عن الله. العبد يتقرب الى الله بالطاعه، وكلما اطاع الله دنا من الله، لكن يعصي ربه ويريد ان يكون ولي صالح. لا تكن بكل خمر، ولا تكن بالزنا، ولا تكن باللواط، ولا تكن بالربا، ولا تكن بالبغى، ولا تكن بالفجور، وانما الامر بطاعه الله. ولهذا الله تعالى يقول في الحديث القدسي: ما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه. صلي صلى، صم صم، لا تنظر. النظرة الأولى نفس الثاني عليه، لا يسأل، لا تلمس، لا تزني، لا تفعل. ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. أنا أمرت بوالد يعتمد، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. يأتي بالفرائض ثم يأتي بالنوافل، أربعة قبل الظهر، أربعة بعدها، أربعة قبل العصر، ركعتين بعد المغرب، بعد صلاة العشاء ركعتين، قيام نافلة أربعة ستة ثمانية وتر، قيام رمضان، قيام يوم الاثنين الخميس، قيام أيام البيض. يتقرب إلى الله بالنوافل حتى يحبه الرب. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. هذا ما هو قول النبي، قول الرب، رب النبي. فإذا أحببته كنت سمعا الذي يسمع به، وبصرا الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، يعني أنني أنزل عليه السكينة والطمأنينة والولاية والمحبة، فلا يسمع ما حرم الله، ولا يبطش فيما نهى الله عنه، ولا ينظر، ولا يمشي، ولا يفعل شيء، ما دام أن الله قد نهاه فيرعوي عن كل ما نهاه الله عنه. عند ذلك يكون عبدا ربانيا لله. إبراهيم خليل ألقاه ما هو ذهب وهو على الدابة وولى الأدبار، المرأة فصيحة تتكلم لا يجيب. بعد ذلك ألهمها الله تعالى فقال: يا إبراهيم، الله أمرك بهذا؟ الرب أمرك أن تأتي إلا ضعيف هذا، وليس معي إلا هذا الولد الصغير، وتلقينا في هذا الموضع؟ يا إبراهيم، كلام ربك. لما قال هذا، قالت هذا الكلام، قال: نعم. قالت: اذهب، اذا لا يضيعنا الله. انا وانت والخلق جميعا الذين ياتون الى مكة والى مكة يحكون اعمال هاجر. قل انت بعد ايام تلبس الترجمتين وراسك حاكر ولا تتطيب، لا تتزين، اشعث، تذهب الى الكعبه تطوف، تشعث، تصلي خلف مقام ابراهيم ركعتين، تذهب وتصعد على الصفا، وتذهب الى المروه، وتسعى تحرك نفسك كما حركت هاجر ام اسماعيل نفسها قبل 5000 عام او اكثر او اقل، نتيجه الاخلاص. الاخلاص، الاخلاص، الطاعة، الإنابة تقرب البعيد، تجعله قريبا إلى الله. هاجر كما سلف عن قلت جارية أهداها المقوقس، تسرى بها إبراهيم، ولكن هذا العالم كله يعمل عمل الجارية. وإذا أتى إلى المين الذي وقفت عنده علامة خضراء وقفت عندها ورفعت درعها قليلا وصارت تسعى وتجري قليلا، هذا العالم أبيض أسود أحمر أخضر صغير كبير غني فقير لا بد أن يعمل كعمل، يصعد على الصفا فهي صعدت على الصفا وصارت تنظر إلى ناحية ولدها، أنا أنت نصعد على الصفا وننظر إلى ناحية الكعبة ناحية الولد إسماعيل، نذهب إلى المروة نرقى على الجبل ونرفع أيدينا ندعو نكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر وننظر إلى ناحية الكعبة، إذا هاجر فعلت هذا الفعل وقفت على المروة ونظرت إلى ناحية الكعبة، ذهبت وعادت وذهبت وعادت كف، وأنا وأنت اليوم نعمل هذا العمل كف، ومن لم يأتي بالتابع سعيه فيه كلام عند العلماء. ذهب في قصة طويلة لا يستطيع المقام ذكره، وإنما أحيلك إن كنت تريد أن تقرأ وغالبنا مثقفين متعلمين، ما الذي يمنعنا أن نأخذ ونقرأ؟ بدل نقرأ لوسو يؤمرون، وبدل أن نقرأ مجلة كذا ومجلة كذا، وستي وسيدتي هذه التي تعرض وأخرج فخذها وأخرج كذا، نأخذ نقرأها، نحن نقرأ ما يزيدنا الإيمان يقربنا إلى الرب، بدل أن نقرأ لأمين أمين جلد كرستو ونقرأ اعترافاته، وبدل أن نقرأ نظرية ترويج ما لنا والترويج، والله عندنا من الأمور ما نقرأ حتى نموت ننتهي منه، وكلما قرأنا زدنا إيمانا وقربا إلى الله تعالى. ذهب تركهما أخذ الشاب المام أخذت من الشاب صعدت على الصفا عادت إلى المروة عادت إلى الصفا وقفت على الصفا أربع وقفات وقفت على المروة أربع وقفات، بعد ذلك جاء الغيث من الله نزل جبريل هزم الأرض خرجت زمزم أتت هاجر وإذا بالماء ساب أخذت تجمع الماء وتقول بلغتها العبرانية زمزم زمزم زمزم يعني لا تتفرق لا تجي تجي. قال النبي عليه الصلاة والسلام يرحم الله ام اسماعيل لو لم تقل زمزم لكان نهرا جاريا بمكة، وهو اليوم نهر جاري بمكة، العالم يشربون ويغسلون ويتزودون، وها نحن الآن نشرب في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام وفي مسجد قباء وفي كذا، والناس ينقلون إلى بلادهم، والبير هي البير وحبل البير هو الحبل، الحبل القديم إذا أرميت البير هو والشفاطات والآلات والخزانات والماطورات تأخذ ولا يتغير شيء، وزمزم لما شرب له زمزم لما شرب له، هكذا قال سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه. أذكر لك قصة، وزمزم لما شرب له، لكن من ليس كل من شرب، إن كان مريض تعافى وإن كان أراد الجد يعطى، لا لابد من الإيمان واليقين بالله، صديق لي تزوج مضت له سنون ما ولد له ولد، إن شاء الله تعالى تلاقينا مرة يا فلان أنت أبو من الآن؟ سبع سنين ما أنا عقدت لك قبل سبع سنين، ولدك إيش اسمه؟ قال والله بالساحة الآن ما صار فيه، يا أخي اذهب إلى مكة اعتمر وخذ الحج معك واشرب ماء زمزم وسل الله تعالى عندما تشرب أن يعطيك ولد، والله صاحبنا خذا قضية مسلمة وهيأ الظاهر من نفس اليوم قتب وذهب إلى مكة واعتمر صار دعا شرب زمزم سأل الله تعالى أن ينحله ولد، عاد إلى خيمة طيبة مضت مدة لقيته قال لماذا سألت السؤال الذي سألته قبل الشهور؟ قلت ما هو؟ نسيته. قال ما قلت لي أنت يا أبو من؟ قلت أنت أبو من؟ قال لي والله أبشر أنت البطارية مليئة جمدا مما شرب. لا هكذا قال سيد الخلق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. المقصود كبر إسماعيل جاء الله تعالى بقبيلة جرهم خرجت من الجنوب تريد الشام وإذا بالطير تقع في هذا الموطن عند جبال فاران والطير لا تنزل إلا في موضع فيه ماء دخل وإذا بالمرأة والولد استأذنوها أن يبقوا معها أذنت لهم بقوا هنالك عرب من جرهم من قحطان قبر الولد إسماعيل تزوج إسماعيل منهم ولد له أولاد قبل أن يولد له أولاد أتى أبوه يزوره فما وجده وكانت له امرأة سأل المرأة كيف حالكم؟ قالت على أسوأ حال نحن معنا لا نعيش إلا على الماء وإلا على اللحم. قال إذا جاء إسماعيل سلمي عليه وقولي له يغير عتبة بال. جاء إسماعيل للصاد خارج الحرم أنت بشيء سألها أخبرته أنه جاء شيء كبير صفته كذا وكذا سألني فقلت له كذا وقال لي كذا. قال لا إذا أنت طالب هذا أبي أوصاني بأن أطلقه. تزوج أخرى جاء إبراهيم من الشام سأل المرأة أثنت خيرا أمره بأن يقول سلم أمرها أن تسلم عليه وأن تقول له يلزم عتبة بات لجم عتبة بات. أرى أمر الله بن إبراهيم أن يبني الكعبة. أرى الله جل على إبراهيم المناسك الكعبة هذه حدودها هذه معالمها بنيا الكعبة انتهيا من بناء الكعبة إسماعيل وإبراهيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم هكذا انتهى البناء ذهب إلى منى إلى عرفة أقام المشاعر عاد وإذا استيقام أبي مرة يريد أن يصد إبراهيم وإبراهيم قد أمره الله جل وعلا بأن يذبح ولده. أمره الله أن يذبح ولده الذي بنى البيت معه. شاب رجل يذبح قال له أبوه يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. خرجا من مكة أتيا إلى منى ظهر لهما الشيطان أبو مرة يريد أن يثبت إبراهيم وحيده فلدة كبدي تذبحه. ألهم الله إبراهيم يا جبريل أمره أن يأخذ حصى ويجزم شهادة الشيطان رجمه غار في الأرض غار في الموضع الثاني رجمه غار في الأرض غار في الموضع الثاني رجمه غار في الأرض ولم يذهب. فنحن اليوم نتأتى بإبراهيم ونرمي الجمار لا أننا نرمي الجدار وإنما نرمي حصانا حيث رمى إبراهيم. ليس الجدار الماثل القائم هو الشيطان لا الجدار القائم الماثل علامة السلطات السعودية وفقها الله ومن قبلها الحكام من قبل عملوا هذا الشاخص علامة أن الرمي يكون في هذا الموضع. غار الشيطان لم يعد وصل إلى السلخانة تكليم مع إبراهيم. إبراهيم يذبح الله أمره لا بد أن يعتمر لأنه خليل الله خليل الله. وصل إلى موضع الذبح يا دور الولد قبل أن يذبح، بدأ الولد يوصي الأب يقوي عزيمته يساعده في تنفيذ أمر الله. يا أبتي يا أبتي اغسل عينيه واشدد ساقيه حتى لا ينظر إلى عينيه، فإذا نظر إلى العينين ربما يرق القلب. اشدد ميثاق اربطه ربط محكم حتى إذا ما أراد أن يخرج لا يقوى. عصب العينين ربط سدد الميثاق سله للجبين كما قال الله. فلما أسلم وسله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. جاء الولد لا تذبح، انتهى الأمر، ما دمت نفذت وأردت التنفيذ كأنك فعلت. وفضى الله تعالى إسماعيل بذبح سنين. إذا الذبيح إسماعيل وليس إسحاق. ودعوى اليهود أو دعوى النصارى بأن الذبيح إسحاق كذب وافتراء، وإنما الذبيح إسماعيل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. فذبح إبراهيم الذبح التمييز منا في يوم العيد، وبقيت هذه سنة إلى يومنا هذا، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ما دام يوجد على الأرض مسلم، إذا كان يوم العيد المسلمون في أمصارهم أقطارهم بلادهم يحيون هذه الذكرى ويستنون بهذه السنة. وترى الناس يذهبون إلى أسواق الذبائح، الذي يشتري بعير والذي يشتري بقرة والذي يشتري عشرة والذي يشتري معز والذي يشتري كذي عروض والذي يشتري كذا، يذبحون في هذا اليوم، في اليوم الذي هم وأراد إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن يذبح ولده تقربا إلى الله، لأن الله جل وعلا أمره بذلك. وحيث أن الله تعالى أمره بأن يذبح الولد فذلك أمر يتقرب به إلى الله جل وعلا. ما ذبح إبراهيم الذبح الثمين إلا طاعة لله وتمثيلا لأمر الله جل وعلا. ولذا صار الذبح عبادة، الذبح عبادة يتقرب بها إلى الله تعالى. وما دام أن الذبح عبادة لا يذبح لغير الله، تقرب أذبح بولي بصالح على قبر أنظر له لهذا الشيخ خروف وعجل وبقرة وعشرة. لا يا أخي، هذا لا يفعل إلا لله. الله تعالى قال فصل لربك وانحر، وأنا أعجب وحق لي أن أعجب إذا برجل ترى خروف بقرة بعير أتى بها إلى قبر. هذه نذر للشيخ، يريد أن يتقرب بهذا إلى الله. وله أب ميت وأم ميتة، لمن لم تذبح هذه الذبيحة صدقا لأبيك وأمك؟ أيهما أقرب، هذا أو هذا؟ الوالدان الأقرب، الوالدان. الله أمرنا بأن برهما أحياء وأموات، لكن لا، أنا ما جئت بالبقرة وبالخروف وبالمعزة إلا لأنني أرجو من هذا أن يعطيني شيء، قد يطرح إليه حتى يعطيني. أريد أن أرضيه، أرضيه توجيه بمعصية الله. والله نهم فصل لربك وانحر، النحر لله، الذبح لله. نعم تذبح لضيف، إن نزل عليك سيف ذبحته أنت مؤتمر بأمر الله. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، هذه قربة. يا باب، وعندما ذبحت ما أردت أن هام هذا الذبح أجعله لهذا الصديق هذا الضيف لأنه يعطيني ويشفع لي ويتوسلني عند الله، لا. ولكن عندما أفعل هذا لميت مقبور، إنما أردت بذلك يعني ها خلي بالك ترى انا جبت لك البقره وجبت لك العجل والخراب حتى ها مطالب تقضيها بصراحه اولى الصراحه احسن لنكون على بينه لا سيما ان بعض المسائل يريدون هذه الامور لانهم هم الذين ياكلون هذه الدبائح الميت يقوم ياكلها يا اخي بالله الميت يقوم ياكلها والله ما ياكل منها شيء الميت عند الله تعالى نرجو انه نعم عند الله وما عند الله خير مما في الدنيا لا يسوي الا دنيانا هذه الزائله التي لا تساوي شيء ولكن الشيوخ هذا العمايل هذا الجبار الذين ياكلون وجالسون جبنا ويضحكون على عقولنا اذا كان قبر امراه ذهبوا وجاءوا بملاس امراه وتركي وحلق واذا كان رجل جاءوا بطربوش ووضعوه كل هذا بحث علينا نحن مسلمين لياكلوا اموالنا بالباطل لم لا نتقرب الى الله بذل ابائنا لما لا نتقرب الى الله بهذه الذبائح حتى يرفع الله درجه ابي وامي وقد جاء في الخبر ان الوالدين ياتيان يوم القيامه ويجدان اعمال كامثال الجبال فيقولان للرب جل وعلا يا رب ما عملنا هذا العمل بما ادركنا هذا العمل ويقال لهم بدعاء ولدكم الصالح بصدقه ولدكم الصالح ببر ولدكم الصالح بفعل ولدكم الصالح تفعلوا هذا للوالدين وتصدقوا بهذا للفقراء والمساكين ولا تفسد عقيدتك مع الله تبارك وتعالى المقصود اذا الاضحيه استنام بسنه الخليل الذي امره الله بذبح الولد ولما اراد ان يفعل وعلم الله تعالى منه الاخلاص قال الله تعالى فلما اسلم وتله من جبين وناديناه ان يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا وفداه الله بذبح العالم الاسلامي كله في يوم العيد والايام الثلاثه التي بعد العيد تذبح وتتقرب الى الله وتفعل ما هم ما فعل ابراهيم الخليل ولما بعث نبينا وحبيبنا حكيم الخليل ابن الخليل رسول الله من ذريه اسماعيل ابن ابراهيم الخليل كان صلى الله عليه وسلم يضحي في يوم العيد فالامام مسلم عقد الباب هذا ليتكلم على الأضحية من حيث الوقت ومن حيث الحين ومن حيث الآلة التي يذبح فيها ومن حيث الذبح هذه مسائل نحن محتاجون إليها ما هو وقت الأضحية ما هو سنها ما هي الآلة التي يذبح فيها الشخص الذي يذبح لو ذبح مجوسي أنا أقول مسلم أنا أقول نصراني يهودي مسلم مرأة عبد ذبح ناكل كل هذا ما سيتكلم عليه الإمام مسلم رحمة الله تعالى في هذه الأبواب الآتية إن شاء الله وذكر الإمام مسلم في هذا الباب أحاديث لصحابيين أحاديث لصحابي يسمى جندب ابن عبد الله ابن سفيان البجر وأحاديث أخر لصحابي آخر يسمى البراء ابن عازب البراء ابن عازب أو خالد وسأتكلم عليه قليلا عندما آتي إلى أحاديث وأما جندب ابن عبد الله البجلي من قبيلة بجيلة وبجيلة قبيلة معلومة إلى اليوم يسمونهم بنو مالك من هذه القبيلة وهي بعد الطائف وهذه القبيلة معروفة منهم جرير بن عبد الله البجلي، وجرير بن عبد الله البجلي شخصية عظيمة كبيرة. الرسول أثنى عليه وتكلم في شانه، وجرير ابن عبد الله البجلي يوسف هذه الأمة، يوسف الذي أعطاه الله الحكم في زمنه، يوسف هذه الأمة جرير ابن عبد الله البجلي خدمه طولها ذراع. جميل، لا نبالي بجماله وطوله، وانما ابلى بلاء حسنا رضي الله تعالى عنه وارضاه في حروب ارجع الى كتب خواتم الصحابه واقرا عن جرير بن عبد الله البجلي وعن غير جرير بن عبد الله البجلي، فان العلماء قد الفوا كتب، والله كتب تسليه، تسليه، علم، ثقافه، ايمان. لو اشتريت كتاب من هذه الكتب وجلست مع اولادي واهلي في بيتي، جرير بن عبد الله في وقت كثير، عمر بن الخطاب، عبد الله بن عباس، بن مسعود، بن كذا، فلان فلان ترجمته، ولد عام كذا، عمل كذا، لم يوم كذا، شهد مع النبي عليه الصلاة والسلام غزوة كذا وكذا، ومات يوم كذا، ومن الأحاديث التي رواها عن النبي عليه الصلاة والسلام حديث كذا وحديث كذا حديث كذا. ثقافة. الساعة 7 الدوام قريب، لطف وجهه بشيء ما، وسرح شعره قليل، ولبس قميصه، وأخذ المش وسوى، ولبس أجلكم الله الجزمة، وحي يريد أن يدرك مجهودين، وإن كان عنده سيارة ركب وإلى موضع العمل. كيف صلاة الصبح؟ أنتم تغلقون بالصلاة والصلاة والصلاة، أي أدخل الجنة أنتم وحدكم، نحن لا نريد الجنة. ممكن يقول هذا؟ يا جماعة يا جماعة، إلى متى؟ أما آن لنا أن نعود إلى الله؟ وقد أرانا الله جل وعلا من آياته ما أرانا، هذه ثلاث وفتن ومحن ومصائب، وها نحن الآن قرابة 5 أشهر ونحن نلجأ ما من بيت من البيوت إلا ودخلت فيه فتنة، وإذا دخل بقلوب الخلق اليوم والله يبغضهم حرب، والله يكتمون، والله الكيماويات، والله والله يا رب وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. هذا قول الله. هذه صلاة يا أخي، كثير لا يصلون، البيت لا يصلي، ورب البيت على رأس القائم ولا يصومون، ورب البيت على رأس القائم. وأقول بصراحة، تجول في معظم بلاد المسلمين اليوم، اذهب الناس ورزقي على الله، وشايف في التقاعد ما بقي شيء. أقوم تجول في أي بلد فيه في رمضان وانظر ما عملنا في رمضان، هل نحن قوام؟ هل نحن قوام؟ هل نحن ملتزمون بأمر الله؟ لا نفتح لا نفرح في رمضان إلا لليالي رمضان، فينا وطعام رمضان، شوفة وكنافة وحدث ولا حرج، فرحتنا في رمضان لهذا. وأما تعالى انظر المساجد، أنظر ما يصلح، أدخل أقرب مسجد إلى بيتي، انظر من الذي يصلي، وكم الذين يصلون، وكيف الذين يصلون. أنا صليت في بلاد إسلامية عريقة في الإسلام، عريقة الإسلام، وإذا بالإمام صلى بنا 20 ركعة، الركعة الأولى بعدما قرأ الفاتحة قال بسم الله الرحمن الرحيم طه الله أكبر، ورفع للركعة الثانية ما ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. والثاني وهكذا آية صغيرة أو كبيرة في آية إلى أن أتى إلى فرعون أنا ربكم الأعلى. الله إلى أي حد ماذا نفعل؟ فهكذا ينبغي للمسلم أن يكون على هذا الوصف. ليس أمر إلا طعام وشراب ونكاح وزينة ودينما وبناء وكذا. يا جماعة هذا ليس للإسلام الذي يرضاه الله. ولهذا الله جل وعلا يقول في الحديث القدسي: إذا عصاني من عرفني فلنصبر عليه من لم يعرفني. إذا عصاني من عرفني سلطت عليه من لم يعرفني. والله المستعان وعليه السبلان. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إن جندب رضي الله تعالى عنه وأرضاه ذكر لنا هذا الحديث: من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله، فلينظر أحدكم ماذا يفعل بذمته. سبحان الله، من صلى صلاة الصبح صلاة العشاء في الجماعة كان كمن قام نصف الليل. من صلى صلاة العشاء في جماعة كان كمن قام نصف الليل. ومن صلى صلاة الصبح في جماعة كان كمن قام الليل كلها. انظر إلى فضل الله. من صلى صلاة العشاء في جماعة كان كمن قام نصف الليل. ومن صلى صلاة الصبح في جماعة كان كمن قام الليل كله. هكذا قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الصبح، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. وقال عليه الصلاة والسلام: من صلى البردين دخل الجنة. من صلى البردين دخل الجنة. قالوا: يا رسول الله، وما البردان؟ قال: صلاة العصر وصلاة الصبح. هذا فضل الله يتفضل به علينا ونحن عباده، نحن خلقه. خلقنا، رزقنا، مدنا، أعطانا، من علينا، تعبدنا، أمرنا ونهانا، فما نأتمر لأمره ولا ننتهي عما نهى عنه. إذا علينا أن نقرأ بابه وأن نلب عليه وأن نسأله جل وعلا أن يتوب علينا ويمن علينا بتوفيقه وأن يجنبنا منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء إنه ولي ذلك والقادر عليه. أما حديث جندب في شأن الأضاحي فهو هذا الحديث. قال جندب: شهدت الأضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا صليت مع النبي صلاة الأضحى. أني لك يا جندب. فلم يعد، يعني لم يتجاوز أن صلى صلاة العيد عند إجار الزيت وفرغ من صلاته. فلما فرغ من صلاته سلم وخطر. عادته انه يخطب بعدما يصلي صلاه العيد. ومره اتت اليه النسوه المسلمات: يا رسول الله، غلبنا الرجال عليك، كل وقتك انت مع الرجال، اعطنا وقت من اوقاتك تكلمنا فيه وتحدثنا ونحدثك. فصلى مرة صلاة العيد وأتى إليه ومعه بلال رضي الله تعالى عنه، ووعظهن وذكرهن الله وأمرهن بأن يتصدقن، وأخبرهن صلوات الله وسلامه عليه أن الله تعالى أراه النار، وأنه صلوات الله وسلامه عليه رأى أكثر من في النار النساء، أكثر من في النار النساء. فقامت إليه امرأة عاقلة، قالت: لما يا رسول الله؟ قال: لكفرهن. قالت: أيكفرن بالله؟ قال: لا، يكفرن العشير، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر. ثم رأت منك شيئا، أن تطول العام والسنين تحسن، بستان ب 1000 ريال، هذا بستان ب 1000 ريال، ب 600 ريال هذا ب 600. انا ما ابغي هذه الشقه، ابغي شقه على البحر والنهر، هذه الشقه على البحر والنهر. وجميع المطالب. والله جاءت اليوم قالت انا اريد شيء لما منفوس بريال. اخذت الشنطه نظر ما في ريال، اليوم ما عندي ريال. اي هذه عادتك انت دابت عادتك. ما راينا منك ابدا اي شيء، دائما ابدا انت على هذا الحال. هذا سبب دخولهن النار كما قال عليه الصلاه والسلام. واخبر بان راى النار وراى امراه في النار تعذب بسبب انها قتلت هرة، لا هي اطلقتها ولا هي تركتها تاكل من مجال الارض. واخبر بان الله جل وعلا اراه رجلا ملكا من ملوك العرب ورئيس من رؤساء قبيله تسمى خزاعه، قبيله خزاعه كانت تتولى امر الحرم. هذا رئيس خزاعه، الله جل وعلا ارى النبي رئيس خزاعه في النار تدور به اقتابه. لما؟ هذا رئيس خزاعه هو الذي حمل العرب على عباده الاصنام. ما كانت الاصنام تعرف بنفسها، ما كان العرب يعرفون الاصنام، وانما كانوا يعبدون الله. فذهب رئيس خزاعه عمرو بن الحي الى الشام ذلك الوقت واتى باصنام وحمل العرب على عبادتها، وجاءه الشيطان المالك لعنه الله عليه. جاء الشيطان الى عمرو بن الحي وقال لعمرو بن الحي اذهب الى جده تجد بها اصناما معده. فذهب الى جده واتى بالاصنام ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر التي كان يعبدها قومه، فحمل العرب على عبادة الأصنام، فظلت الأصنام موجودة تعبد، والله جل وعلا يعبد. الرجل تأتيه تقول له كم لا تعبد، يقول سبعة، واحد في السماء وستة في الأرض، ما من أحد إلا له معبود يعبده من دون الله. فبعث الله النبي المصطفى المجتبى صلوات الله وسلامه عليه، ودعا الناس إلى لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ما معنى لا إله إلا الله؟ لا خالق ولا رازق ولا محيي ولا مميت ولا متصرف في الكون الا الله. لا، هو صحيح، صحيح انه لا خالق ولا رازق ولا محيي ولا مميت ولا مدبر، هذه افعال الله الايمان بها واجب، ولكن ليست هي معنى لا اله الا الله، وانما معنى لا اله الا الله لا يستحق ان يعبد الا الله. كل ما يسمى عباده، كل ما تعبدنا الله به، كل ما امرنا الله به، كل ما نهانا الله عنه لا يجوز أن نفعله لغير الله.